تبارك الله ربي شأنه الكرم. تبارك الله تبارك الله ربي شأنه الكرم. ومنه فاضت على كل الورى النعم. سبحانه سبحانه سبحانه عمت الأكوان أنعمه، فلا تعد ولا يحصي لها القلم. سبحانه عمت الأكوان أنعمه،